يا ريت كانت قطير كمال الطيور، كان تطير فوق الجبال والبحور. يا ريت كانت قطير كمال الطيور، كان تطير فوق الجبال والبحور. يا ريت كانت قطير كمال الطيور، كان تطير فوق الجبال والبحور. واروح عند الهادي ومقامه أزور، يا ريت كان نصيب له خادم وناطور. واروح عند الهادي ومقامه أزور، يا ريت كان نصيب له خادم وناطور. يا حبيبي يا محمد أنا قلبي مجروح، بمدحك يا هادي يرتاح المكروه. يا ريت كانت قطير كمال الطيور، كان قطير فوق الجبال والبحور. يا ريت كانت قطير كمال الطيور، كان قطير فوق الجبال والبحور. وروح عند الهادي ومقامه أزور، يا ريت طه الغالي. يا طير الطاير فوق طاير بالعالي، مني ودي سلام لطه الغالي. يا طير الطاير فوق طاير بالعالي، مني ودي سلام لطه الغالي. يا طير الطاير فوق طاير بالعالي، مني ودي سلام لطه الغالي. سلم على خير الأنام، زورها كل مقام وسلم على خير الأنام. وعلى الصحابة أسيادنا الإرام.